ونحن بنو الغزاة الفاتحين ونحن بنو الغزاة الفاتحين عيدوا مجدنا دنيا ودينا ملكنا الأمر فوق الأرض دهرا وخلدنا على الأيام ذكرى أتى عمر فانساه المد إسراء كذلك كان عهد الراشدين عيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث الأولين عيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث الأولين جبينا السحب في عهد الرشيد وبعث الناس في عيش رغيد وفوقت العوارف كل جيد وكان شعارنا عارف قن علينا وفوقت العوارف كل جيدي وكان شعارنا رفقا ولينا جبينا السحب في عهد الرشيد وبات الناس في عيش رغيد جبينا السحب في عهد الرشيد وبات الناس في عيش رغيد وطاقت العوارف كل جيد وكان شعارنا رفقا ولينا عيدوا الله فينا وصان بلادنا الدين الأمين وصان بلادنا الدين الأمين فليس له على الدنيا قرين جهاد للحادث لا يلين جهاد للحادث لا يلين وعلم أيد النصر المبين عيد مجدنا دنيا ودينا وزودوا عن تراث الأولين ونحن بنو الغزاة الفاتحين.